إذا ننتقل إلى سنن أبي داود. قال كتاب اللباس. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في غسل الثوب وفي الخلقان. سؤال، طيب سؤال الأخت، هي تؤلف قصص من وحي خيالها وتنشرها بصفحات صفحات مع غزال. إن كانت هادفة ولها شيء من الارتباط بالواقع وتفيد ولها ضوابط شرعية تمشي عليها، صح ذلك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين أنت وسام وتتأخر كثيرا جدا وتغيبت كثيرا؟ لما هذا الغياب؟ أعوذ بالله. الله يحفظنا ويحفظكم من هذا السوء. الله يحفظنا ويحفظكم يا عادل. الله يحفظنا ويحفظكم. هل يجوز أن يمسح الرجل على الجورب الذي يكون تحت الكعب؟ لا تحت الكعب ليس له أن يمسح عليه، ولا يصح أن يعتد به في الطهارة. الذي تحت الكعب لا يصح أن يعتد به في الطهارة، ولا يجوز له المسح عليه. كان الله في عونك يا وسام، لكن ما الذي يؤخرك عن الدروس وأنت من أحرص الناس عليها؟ ونعلم أنك حق حريص. لما إن شاء الله وليس تقعصا، لأني أعلم أنك من أشد الناس حرصا، لكن أيضا الغياب يكسر انتظام العلم، فلا يعلو المرء بذلك. حفظكم ربي ونفع بكم، أهيب بكم الحرص. قال أبو داود رحمه الله تعالى: كان الله في عونكم. لكن ما لا يدرك كله لا يترك جل. قال حدثنا النفيلي عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل، ومن الثقات. نعم. قال الثقة المأمون، أبو حاتم قال عنه الثقة المأمون. قال حدثنا مسكين بن مكير الحراني. قال ابن معين: لا بأس به. قال أبو حاتم الرازي: لا بأس به، كان صالح الحديث يحفظ الحديث. نعم. قال ابن معين: ثقة. حفظك ربي يا وسام. قال عن الأوزاعي، والأوزاعي هو علامة الخير في الشام. الأوزاعي هو أعلم أهل الشام، ولذلك ابن تيمية يقول: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أعلم من ابن خدامة، يعني أفقه من ابن خدامة. فالأوزاعي رجل فحل من الفحول. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخت الفاضلة، جزاكم الله خير. قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة. طبعا وحدثنا هذا تحويل يعتبر الإسناد، أو بيان له شيخ آخر. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وأخو أبو بكر بن أبي شيبة، ومن ثقات الأثبات، روى له جماعة. عن وكيع هو وكيع بن الجراح الرؤاسي. وكيع بن الجراح الرؤاسي التنين. نعم. عن الأوزاعي، والإمام الأوزاعي كما قلنا وهو علامة الشام. قال عن حسان بن عطية المحاربي مولاهم أبو بكر، قال ابن معين ثقة. قال البخاري: حسان بن عطية من أفاضل أهل زمان. قال أحمد: ثقة. قال العجلي: ثقة. وذكر ابن حبان في الثقات. عن محمد بن المنكدر، ومن الثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، وجابر من السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره، فقال: أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره؟ ورأى رجلا آخر وعليه ثياب وسخة، فقال: أما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه؟ فهنا نرى بالاهتمام جدا بحسن الهيئة، الاهتمام بحسن الهيئة. والحق أن نهتم بحسن الهيئة من حسن الإيمان، وقد قال الله جل في علاه: وثيابك فطهر. ولما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم عن الكبر، قال: يحب أحدنا أن يكون ثوبه حسنا ونعلو حسنا أهذا من الكبر؟ قال لا، إنما الكبر فهو بطر غمط الناس وبطر الحق. نعم. فحسن الهيئة من حسن الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا شعثا قد تفرق شعره، فقال أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره؟ يعني يأتي ثائر الشعر كشيطان وهو يعني ينفر الناس منه ويجعل الناس يشمئزون من منظره، وأيضا لن يسبه فقط ولكن كلامه العيب يرجع على الإسلام، استغفر الله. والمسألة ليست على الإسلام وعلى الإسلام، بل الإسلام دين النظافة ودين حسن الهيئة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أما كان هذا ليجد ما يستقر به أو قال يسكن به شعره. هذه فيها جواز استخدام الرجل كل ما يكون فيه حسن الهيئة لشعره، ولكن أيضا مع استخدام الزيت أو استخدام يعني الآلات الحديثة التي ظهرت لتحسين هيئة الشعر. لكن أيضا إن قلنا بجواز استخدامه حتى لا يصل إلى نعومة النساء فهو يفعل ذلك غبا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك وأن الترجيل يكون غبا وكان يحتفي أحيانا، ولأن يعني الخشونة هي أصل علامة الرجولة، خشوشان فإن النعمة لا تدوم. لكن أيضا لا يأتي من ليس من الخشونة أن يأتي الرجل بالثياب المرقعة يعني زعم تزهدا، وأن يأتي أيضا بالهيئة المبتذلة يشمئز منه الناس وتتأذى منه يعني يتأذى منه الحجر والشجر، والملائكة تتأذى منه ابن آدم. لذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما يجد ذلك أو هذا أن يعني ما يسكن به شعره. وفيها دلالة أنه لا ينكر على الإنسان أن يهتم بنفسه أو بمظهره أو بأناقته، أن يهتم بذلك إرضاء لله فعلا، أن يهتم بذلك حسن حتى يكون حسن المنظر فيمدح ويحمد على إسلامه، فيكون هذه في حقه. أما إن كان في الأخرى تكون صلمة ويكون السبب هو في هذا الباب. لذلك أنكر عليه النبي، وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليه أقل الأحوال أن هذا الأمر على الكراهة، أقل الأحوال أن هذا الأمر على الكراهة. والحق أنه على الكراهة لأنه كما قلنا يعني قد وقت ترجيلا أن يكون غبا. فقال أما يجد هذا ما يسكن به شعره، وهذا فيه الإنكار علنا لأنه أتى علنا، يعني هو أتى بالمنكر على أتى بالهيئة التي تنكر علنا فأنكر عليه علنا. ورأى رجلا آخر وعليه ثياب وسخة، فقال أما كان هذا يجد ماء فيغسل به ثوبه، يعني على الثوب قذارة، على الثوب بعض يعني ما يشينه. ولذلك الإمام يعني الإمام الشافعي كان له كلام عجيب في هذا الباب. رجل له فهم وله ذوق ليس من هين. كان الإمام الشافعي يقول من نظف ثوبه قل همه، من نظف ثوبه قل همه. وأنت لو ترى يعني لو كنت تلبس قميصا ووقع عليه شيء فكانت بقعة صغيرة مثلا تجلس تلتفت يصيبك الهم تريد أن تنزعها في نفس الوقت، ولو استطعت أن تقطعها قطعتها، وهذا أفساد طبعا. لكن هو ليس الأمر على أن يقطعها، لكن أقول يصيبه الهم إن كان عاقلا. فلذلك الإمام الشافعي يقول من نظف ثوبه قل همه. والحق بأن الإنسان عليه أن يكون نظيفا مهندما، عليه أن يكون لائقا بأن يكون مقدما بين الناس، لأن حسن الهيئة كما قلنا تؤثر أيضا. الإمام عمر بن الخطاب قال نصح لطلبة العلم بأن يكونوا حسن بأن يكتسبوا السكينة والوقار مع حسن الهيئة، وكان يأمر بلبس البياض من الثياب لأنها كانت أحب للنبي صلى الله عليه وسلم وأوقع أيضا في القلوب. فإذا الاهتمام بالثوب والاهتمام بالمنظر هو أمر إسلامي، وكما قلت أقل أحوال الاستحباب لم يكن وجوبا. وإن كان سيكون بهيئة رثة أو هيئة مبتذلة فيسب الإسلام من أجله، فهذا يجب عليه أن يكون حسن الهيئة ويأثم ذلك، ونسأل الله تعالى العفو والعافية. وهنا دلالة واضحة جدا على هذا الدين العظيم وهذه الشريعة الغراء واهتمام الشريعة بكل شيء بالظاهر أو بالباطن. ولا ينكر على إنسان أن يهتم بالظاهر، بل اهتم بالظاهر واهتم بالباطن، وإن كان الركيز على الباطن، لكن حقا لابد أن نقول يتأثر الباطن بالظاهر والظاهر يتأثر بالباطن، وأيضا الظاهر يدل على الباطن والباطن يدل على الظاهر. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أنقى الناس ظاهرا وباطنا، اللهم اجعلنا كذلك وأنت أرحم الراحمين. نعم. وهذه فيها دلالة أيضا أن الفقير لا يتعلل بفقره، أن نقول له ثوبك يكون حسنا عند النظافة، نظفه واغسله. ولذلك قالوا في الأعياد إن لم يستطع أن يأتي بالجديد فليلبس الذي يكون فيه الغسل، لأنه ينزل منزلة الجديد. وهذه أيضا كما قلنا ركن من أركان النظافة. نعم. الفوائد المستنبطة في ذلك: من أخطأ علنا ينكر عليه علنا، والحق أن نقول والإنكار عليه علنا دون التنقيص. من أخطأ علنا ينكر عليه علنا دون التنقيص. ما معنى ذلك؟ معناه أنه ينكر على قوله، يخطأ قوله أو يرد عليه دون التنقيص من قدره، مع معرفة القدر ومعرفة الفضل، وينكر على القول فقط. يبقى هو إذا أخطأ سرا فالإنكار سرا، وإذا أخطأ علنا فالإنكار علنا. أما العكس فيأثم صاحبه، لو أخطأ سرا فأنكر عليه علنا هذا آثم آثم، وقد يقع في الكبيرة. ومن أخطأ علنا فأنكر عليه سرا فهذا فيه تقصير، نوع تقصير، إلا في حالة واحدة، في حالة النصيحة لولي الأمر. حالة النصيحة لولي الأمر لما؟ لأن النظرة المصلحية في الشرع والمقاصدية تمنع من النصيحة العلنة التي تؤلب الناس فيحدث الخروج، فتكون المفسدة الأعظم التي لا يعلم بها، لا يعلم مدى مفسدتها إلا الله جل في علاه. وسبحان الله على هذه الشريعة الغراء، نحمد الله عليها. فائدة ثانية: حسن الهيئة من حسن الإيمان. حسن الهيئة من حسن الإيمان. على الولي الاهتمام بالرعاية، على الولي الاهتمام بالرعاية، هذه فائدة ثالثة. لو في أسئلة تفضل. هناك رواية أخرى عن النفيل عن زهير بن معاوية أبو خيثمة أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب دون، فقال: ألك مال؟ قال: نعم. قال: من أي المال؟ قال: قد أتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال: فإذا أتاك الله مالا، إذا أتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته، فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته. وهنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل في ثوب دون ما سكت، أنكر. لذلك قلنا حسن الهيئة من الإيمان، فأنكر عليه على الثوب الدون أو الثوب الذي فيه الخساسة، وهو يمتلك. قال: أتاك الله مال، بيسأله. وكما قلنا حتى الفقر ليس عذرا للإنسان أن يأتي لأثواب متسخة. فقال: ألك مال؟ قال: نعم. قال: من أي المال؟ فوجدنا أن الرجل غني ثري، له من الخيل ومن الإبل ومن البقر ومن الغنم. فهنا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم، هو عنده من الرقيق أيضا، يعني أعطاه الله من النعم ما أعطاه. فقال له: فإذا أتاك الله مالا فليرى أثر نعمه عليك وكرامته. يعني هذا لابد، إن كان الله جل في علا أعطاك مالا فليظهر ذلك عليك. إذن لما جاء بثوب دنيء فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه، ثم قال: ألك مال؟ سأله أولا، فلما قال نعم وأتاه الله من شتى أنواع الأموال، فقال إذا أتاك الله مالا فليرى أثر نعمته، نعمة الله عليك وكرامته. يعني لابد أن يظهر هذه النعم التي أتاك الله إياها، لابد أن تظهر عليه. وهذه المسألة فيها أمور ثلاثة: الأمر الأول هو شكر النعمة، فشكر نعمة الله جل في علاه لا تكون إلا بإظهار ذلك عليك. فأنت إن أتاك الله المال ثم أظهرت للناس أنك فقير، كأنك تتسخط أو تشتكي الله لعباده. الأمر الثاني أنك بذلك تدلس على الناس. الأمر الثالث المهم جدا أنك تنفر الناس مما أنت فيه، ويأتسي الناس بك بخلا، وهذا من أعظم ما يمكن أن يرتكبه الإنسان ظلما لنفسه وظلما للآخرين. فإن الله جل في علاه قد جعل أناسا وصدرهم لمنافع الناس، وخير الناس من جعلهم الله جل في علاه لقضاء حوائج الناس وأيضا لمنافع الناس. وسبيل ذلك أنك إن كنت كذلك وإن كنت يرى الناس أثر نعمة الله عليك يطلبونك يسألونك تشفع لهم بالوجاهة تحسن إليهم بالعطاء وبالعطايا، وكل ذلك مفاتيح خير فتحها الله على يديك ورفعك. فأنت إن تتزهد في نعم الله جل في علاه بهذه الطريقة، وأيضا كأنك بلسان حالك تشتكي ربك، لن تشكر. وقد قال الله جل في علاه: لإن شكرتم لأزيدنكم، والشكر من أفضل الطاعات. لذلك كل من من الله عليه بنعمة فلا بد أن يرى أثر النعمة عليه، وهذه مستحبة. طبعا هذا لا يخالف الزهد بحال من الأحوال، لا يخالف الزهد في الدنيا بحال من الأحوال. وأيضا إذا فعل ذلك لا يفعله تكبرا، يعني يحافظ على قلبه حتى لا يأتيه العجب فيكون سبيلا للكبر. هذه نهاية الباب والفوائد المستنبطة للحديث الثاني. طلب البينة بعد الظن، طلب البينة لما جاءه بثوب دنيء، النبي صلى الله عليه وسلم سأله أولا، فلما أجابه وعلم أن له المال هنا أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ونصحه. شكر النعمة يكون بلسان الحال ولسان المقال، شكر النعمة يكون بلسان الحال ولسان المقال. هذه الفائدة الثانية من كمال التوحيد الوارد، نسبة النعمة لبريها. أتاك الله مال، ما قال أنا أتيت بمال أو أنا اكتسبت مالا. نعم أتاني الله مالا. لو في أسئلة تفضل.